بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من شرح ديوان المتنبي الذي نسميه كرسي المتنبي. ونحن الآن في الحلقة 53 وقد وصلنا إلى البيت 21 من القصيدة 17. يقول في هذا البيت 21: وإنهم ويقصد الفارين من بني كلاب أو الذين أسرتهم من بني كلاب. قال: وإنهم عبيدك حيث كانوا. إنهم عبيدك، إنهم تحت سلطتك، إنهم شعبك، فترفق بهم. يريد أن يقول لهم ذلك، يريد أن يقول له ذلك. وإنهم يا سيف الدولة عبيدك حيث كانوا، أينما كانوا، في أي بلد كانوا، في أي شعب، حتى ولو ظنوا أنهم خرجوا من سلطانك لكنهم عبيدك. وإنهم عبيدك حيث كانوا إذا تدعو لحادثة أجابوا. وكأنه نصب نفسه محاميا عنهم، يبدو أنه يحبهم أو لعروبتهم فعل ذلك. فقال: أنا زعيم لك يا سيف الدولة أنهم سيصبحون عبيدك أو سيصبحون عبيدك وسيستجيبون لك إذا طلبتهم، إذا تدعو لحادثة أجابوا. وقصد بالحادثة لجمعها حوادث التي يصرف الزمان، يعني إذا تدعو لكي يفزعوا معك في معركة ويساندوك في قتال للروم فسيجيبون، أنا متأكد من ذلك، لقد تعلموا من خطائهم ولن يعودوا إليه أبدا. وإنهم عبيدك حيث كانوا إذا تدعو لحادثة أجابوا. ثم قال في البيت 22: يتابع اعتذاره عنهم إلى سيف الدولة أو لسيف الدولة، يقول: وعين المخطئين هم. يعني أنا مقر يا سيف الدولة أنهم عين المخطئين، ليسوا مخطئين فقط، إنهم أصل المخطئين، إنهم أكبر المخطئين، إنهم أكبر المرتكبين لهذا الذنب بالتفكير بالتمرد عليك والخروج على سلطتك. وإنهم وعين المخطئين هم، ولكن شوف يستدرك، وليسوا بأول معشر خطئوا فتابوا، ليسوا أول قوم يخطئون ثم يعرفون خطأهم أو ذنبهم فيستغفرون ويتوبون، فاغفر لهم والله تعالى يغفر للمذنب، فأنت هذا خلق كريم منك، فاغفر للمذنب واغفر لمن جاءك تائبا، لقد جاءوا إليك تائبين، فاقبل منهم توبتهم. إذا قالوا عين المخطئين هم وليسوا بأول معشر خطئوا فتابوا. ثم قال في البيت 23: وأنت حياتهم غضبت عليهم. شوف لما الحياة تغضب وأنت حياتهم، يعني رضاك عنهم هو حياتهم، فهم الآن ينتظرون رضاك أو ينتظرون صفحك وعفوك عنهم، إلا أن اعترفوا بذنبهم وجاءوك معترفين ومقرين بهذا الذنب وطالبين العفو والصفح والمسامحة. فكأن الأمر حياتهم، فكأن حياتهم موقوفة على رضاك، فقال: وأنت حياتهم. لكن الذي حدث في السابق ماذا؟ غضبت عليهم، لما تمردوا غضبت عليهم، فكان الغضب كأنه الموت. وأنت حياتهم غضبت عليهم وهجر حياتهم، أي أن يهجروا رضاك فيستجروا أو فيستنهضوا غضبك، وهجر حياتهم لهم عقاب. فهذا هو العقاب الذي هم وقعوا فيه، أنهم يعني أشد عقوبة. الفلاسفة الرواقيين، أنا قرأت أنهم أن أحدهم قال: إن عقوبة الذي يرتكب الشر هو ارتكاب الشر، يعني أن ترتكب الشر هي تلك العقوبة التي كفى بها من عقوبة تعاقب بها نفسك، إنه أنت زللت حتى ارتكبت الشر، فماذا فأي عقوبة أكثر من ذلك؟ يعني أي شيء بعد ذلك أقل من ارتكابك أنت هذه الخطيئة؟ فارتكاب الخطأ هو العقوبة عند الفلاسفة الرواقيين. قال: وهجر حياتهم لهم عقاب. فإن فعلوا، فإن هجروا، ففعلهم أو فهجرهم لرضاك وابتعادهم عنه هو أشد عقوبة، إنهم منعوا من رضاك. وطبعا في إشارة أيضا إلى أنه يعني للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة هي رضا الله تعالى عنهم، إنه رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني فالرضا رضا من تحب هي غاية بالنسبة لك. فقال ورضا سيدك والذي أنعم عليك هي غاية. فقال حين استنزلوا غضبك فكأنما هجروا حياتهم فذلك فتلك أقسى عقوبة يمكن أن تنزل بهم. إن ارتكاب الشر للذي ارتكبه أكبر عقوبة. طيب إذن قالوا أنت حياتهم غضبت عليهم وهجر حياتهم لهم عقاب. ثم قال في البيت 24 وما جهلت أياديك البوادي، يعني وما جهلت البوادي أياديك، والبوادي أهل البادية يعني، وما جهلوا عطائك وما جهلوا فضلك وخيرك ومعروفك معهم وصنيعك عندهم، ولكن ربما خفي الصواب، يعني اعتذر مرة أخرى لهم أو عنهم أمام سيف الدولة. أقول وربما خفي الصواب، هم معترفين يعرفون الصواب من الخطأ، ولكن الصواب في هذا الموقف يا سيف الدولة خفي عليهم، دق حتى لم يعد يراه. خفي، جميلة العبارة، خفي الصواب، إنه أهل الصواب يبحثون عن الصواب ويريدون الصواب ولكنه قد يخفى أحيانا عليهم ويعمى عليهم، وهم لا يميلون عنه ابتغاء ارتكاب الخطأ والمعصية، إنما لأنهم في بحثهم عن هذا الصواب لم يجدوه، لأنه كان خافيا ودقيقا وكان يعني يتطلب نظرا شديدا وبحثا عميقا حتى يصل إلى هذا الصواب. فإذا خفي فماذا يفعلون؟ هم لم يرتكبوا المعصية، إنما خفي عليهم الصواب فغفلوا عنه فانحازوا دون أن يدروا في عمايتهم إلى الضلال وإلى المعصية. شوف التعبير، ولكن ربما خفي الصواب. إذن قال وما جهلت أياديك البوادي ولكن ربما خفي الصواب. ثم قال في البيت 25 وهو بيت حكمة نفسية، يعني دخل إلى أعماق النفس البشرية، قال وكم ذنب خطأ تذنب فيه مولده دلال يتولد عن الدلال. أنت مدلل الطرف الآخر، أنت دللتهم، أنت أنعمت عليهم، فالدلال جعلهم يستريحون وجعلهم يستهينون بعطائك ويستهينون بقدرتك، وقالوا هم في منا وفينا ومن عمنا وكذا، فهذا الدلال الذي أعطيته لهم ينتج عنه الذنب، فيقع في الإنسان في المحذور بسبب تدليلك له. والله جميل، وهي حقيقة. وكم ذنب مولده دلال، يعني ينتج عن الدلال الذي يحكم العلاقة بين طرفين، فيذنب أحد الطرفين لأن الطرف الآخر كان قد دلله وأعطى له القياد وفتح له الأمور. لو كانت الأمور فيها رصانة ما حدث هذا الذنب. ثم قال وكم بعد مولده اقترابه، إن الاقتراب يعني من الطرف الآخر حتى تكشف الحجب كلها، تزيل الحجب بهذا الاقتراب هو سبب القطيعة، وهو أيضا حقيقي، إنه بسبب إني أنا وهو ابن عمنا ما هو فيش بيناتنا فرق، هذا اقتراب، تقترب من الطرف الآخر ولا تضع حاجزا بينك وبينه، مثل العلاقة بين الطالب والأستاذ أحيانا، إنه الطالب الأستاذ يزيل الحواجز الاحترام والهيبة المقصود بها بينه وبين الطالب، حتى الطالب يغلط غلطة شنيعة بحق الأستاذ، مهو أنت دللته، مهو أنت اللي أزلت الحواجز بينك وبينه، مهو أنت لم تصل نفسك ولم تصل العلم الذي عندك ولم تحترم قيمة هذا العلم. الجرجاني قال ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه، لكن لما هان عليهم هان العلم عليهم فهانت على الناس نفوسهم. فقال وكم بعد مولده اقترابه، يتولد أو يتسبب فيه هذا القرب الشديد وإزالة هذه الحواجز ما بين الطرفين، وهذه حقيقة. يفترض يكون في احترام وهيبة وفي حواجز وما فيش دلالة حتى ما يكون في ذنب. والله جميل، بيت يفترض أن يحفظ وأن يتمثل به في كل يعني ظرف وفي كل حين. إذا قال في البيت 25 وكم ذنب مولده دلال وكم بعد مولده اقتراب. أتوقف هنا، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.